بسم الله الرحمن الرحيم. أبو بكر الطرطوشي عالم الإسكندرية وكتابه الحوادث والبدع. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في تاريخنا الإسلامي أئمة أعلام نهضوا لتصحيح معوج من سلوك المسلمين وما أصابهم من انحراف في العقيدة والدين وما طرأ عليهم من بدع، وأحسب أن هؤلاء من الذين يشملهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الظاهرة على الحق. فهذا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل، يقول: إن الله سبحانه وتعالى علم ما عليه بنو آدم من كثرة الاختلاف والافتراق وتباين العقول والأخلاق، حيث خلقوا من طبائع ذات تنافر وابتلوا بتشعب الأفكار والخواطر، فبعث الله الرسل مبشرين ومنذرين ومبينين للإنسان ما يضله ويهديه، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمرهم بالاعتصام به حذرا من التفرق في الدين، وحضهم عند التنازع على الرد إليه وإلى رسوله. وهذا السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع يقول: وليس من شك أن المتبعين لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السنة، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومن هؤلاء العلماء الأعلام الذين ألفوا في رد المحدثات ونقض البدع والضلالات الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله، حيث ألف كتابه وجعل عنوانه الحوادث والبدع، وهو كتاب يعد أصيلا في بابه، فقد نقل عنه كثير من المؤلفين والعلماء الذين جاءوا بعده. والطرطوشي هو واحد من الأئمة الأعلام في الأندلس، رحل ثم استقر بالإسكندرية. ذكره الحافظ الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: هو الإمام العلامة القدوة الزاهد شيخ المالكية أبو بكر محمد ابن الوليد ابن خلف ابن سليمان ابن أيوب الفهري الأندلسي الطرطوشي عالم الإسكندرية. وطرطوشة هذه التي ينتسب إليها أبو بكر هي آخر مدينة للمسلمين من شمال الأندلس، ثم استولى عليها العدو فيما استولى من مدن خرجت أفذاذ العلماء والمحدثين. كان مولده في سنة 51 و400، وكانت وفاته بالإسكندرية سنة 20 و500 هجرية. لازم الطرطوشي أبا الوليد الباجي في الأندلس، وسمع الحديث النبوي في البصرة وبغداد وبيت المقدس، وقد أنجب الطرطوشي تلامذة في الفقه والحديث، وترك عدة مؤلفات منها كتاب سراج الملوك طبع عدة طبعات، وكتاب بعنوان الدعاء المأثور وآدابه، وكتابه هذا البدع والحوادث الذي طبع عام 10 و400 ألف الموافق 90 و900 ألف للميلاد، بعناية علي بن حسن الحلبي الأثري، الذي أشار إلى قيمة هذا الكتاب وأهميته فقال: يرى الناظر في هذا الكتاب عظيم قيمته من خلال ذلك التتبع لمحدثات الأمور الواقعة في عصر المؤلف، فهو يذكر البدعة ويبين وجه مناقضتها للشريعة الإسلامية بالأدلة التي نقلها المؤلف من الكتب والمؤلفات الحديثية والفقهية وغيرها، وقد ينقل عن بعض شيوخه، وهو في ذلك يسجل وقائع هامة تفيد الباحثين من المحدثين والفقهاء والمؤرخين وغيرهم. ومما يؤكد أهمية الكتاب أن كثيرا من العلماء الذين صنفوا في البدع وجاءوا بعد الطرطوشي قد استفادوا من كتابه هذا الحوادث والبدع، كابن الحاج في المدخل، وأبي شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، والسيوطي في كتابه الأمر بالاتباع، وفي كتابه الآخر تحذير الخواص من أحاديث القصاص، وابن حجر العسقلاني في كتابه تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، والقاسمي في إصلاح المساجد، والزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين. وذكر هذا الكتاب للطرطوشي كثير من العلماء في معاجم شيوخهم وفي المشيخات الحديثية. هذا كله يدل دلالة واضحة على أهمية الكتاب وعلى اعتماد العلماء عليه، فلأصالة هذا الكتاب ولعظيم فائدته ولكبير نفعه رأيت أن أعيد نشره نشرة علمية متقنة تقرب ثماره وتزيد سبل الانتفاع به. من هذا يتضح أن الكتاب قد طبع ونشر من قبل، وفي الواقع طبع الكتاب سنة 59 و900 ألف الميلاد في تونس، وفيه خلل في التحقيق العلمي، والأحاديث النبوية لم تخرج فيه ولم يوضح المحقق درجتها ومصادرها. لذلك جاءت هذه الطبعة الجديدة لتتلافى النقص والخلل، وجاءت مستوفية لشروط التحقيق العلمي، وبخاصة أن الأحاديث النبوية قد خرجت وعزاها المؤلف إلى مصادرها. أما الكتاب نفسه الحوادث والبدع، فإن الطرطوشية يبين لنا هدفه من تأليفه لهذا الكتاب في تقديمه له، حيث يقول: هذا كتاب أردنا أن نذكر فيه جملا من بدع الأمور ومحدثاتها التي ليس لها أصل في كتاب الله تعالى ولا سنة ولا إجماع. فألفيت ذلك ينقسم إلى قسمين: القسم الأول من البدع يعرفه الخاصة والعامة أنها بدعة محدثة إما محرمة وإما مكروهة، فهذا القسم لم نتعرض لذكره إذ كفينا مؤونة الكلام فيه لاعتراف فاعله أنه ليس من الدين. القسم الثاني من البدع يظنه الناس إلا من عصم الله عبادات وقربات وطاعات وسننة، فهذا القسم الذي قصدنا جمعه وإيقاف المسلمين على فساده ووبال عاقبته. واعلم أن ما حدث في سائر أقطار المسلمين من هذه المنكرات والبدع لا يتمكن أحد من حصرها، والخطأ لا تنحصر سبله، ولكن يمكن أن تنحصر في أربعة أبواب: الباب الأول فيما انطوى عليه الكتاب العزيز من الأمور التي هي في الظاهر سالمة من المخالفة، ولكنها في حقيقتها وعند ممارستها تجر إلى المخالفة والهلاك. وضرب الطرطوشي أمثلة كثيرة لهذا، من هذه الأمثلة قصة أصحاب السبت التي حكاها القرآن الكريم، ذلك أن الله تعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت وأطلقه لهم في سائر الأيام، فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت كثيرة ظاهرة ولا تأتيهم في سائر الأيام، فعمد رجال منهم فحفروا الأنهار ووضعوا آلات الصيد فتدخل الحيتان فيها فيأخذونها يوم الأحد وهو يوم مباح الصيد فيه، وهذا ضرب من التلاعب. وأما الباب الثاني فهو فيما اشتملت عليه السنة المطهرة من النهي عن محدثات الأمور، وأما الباب الثالث فهو عن منهاج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في كيفية ضبطهم للقانون الذي به تحفظ قواعد الدين وتموت البدع. أما الباب الرابع فهو فيما حدث من البدع وتنصيص العلماء على تحريمها وكراهتها، مثال ذلك ما حدث من البدع في المساجد وما ذكر في فضل رجب وفي فضل منتصف شعبان وبدع التعزية والمآتم وغير ذلك. أيها الإخوة، عرضت لحضراتكم في هذه الحلقة ترجمة لأبي بكر الطرطوشي عالم الإسكندرية وبعض الجوانب من كتابه الحوادث والبدع، وهو كتاب نفيس. نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله في الأسبوع المقبل. لكم أحلى الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.